وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. And thus is the seizure of your Lord when he seizes the cities while they are committing wrong. Indeed, his seizure is painful and severe.